وسنصبر وعند الله تشتبع الخصوم. والله عند الله تجتمع الخصوم يوم يباع الدين وبلا ثمن، ويكون الأشياخ قربانا لأعداء الدين. لا نملك إلا أن نقول عند الله تجتمع. تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. الإمام أحمد والطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وأبو ذر وعنزتان تنتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتدري ما بينهما يا أبا ذر؟ قال أبو ذر: قلت الله أعلم. قال: ولكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة. ولكن الله يدري، يدري ما بين عنزتين. لن يغفل سبحانه عما. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إلهي، خلقت الإنسان وعبد غيرك، ورزقته فشكر غيرك، فلما أمته لم يطلب المغفرة من غيرك. إلهي، ما عرف قدرك من عصاك. إلهي، عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك، وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي، عجبا لقلب أنت شققته، ولسان أنت أنطقته، عجبا كيف أقر بالوحدانية لسواك. إلهي، يا مفرج كربتي، بك أستجير فلا يجير سواك. ويا مؤنسي في وحدتي، عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك. إلهي، عجبا إلى الأقلام كيف كتبت ما يغضبك في علاك، وإلى الألسن كيف نطقت بما يسخطك في علاك. يا من نجيت موسى في التابوت، وحفظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فهذا هو اللقاء 24 لنا بعنوان فقه الابتلاء وأدب الصبر وانتظار النصر من الله لا غير. غاب الفقه فضاع الأدب، ومنا من أساء الأدب مع الله. غاب فقه الابتلاء وفهم الأمر على نقيض المراد من فقه الابتلاء، أن الابتلاء ليس علامة غضب من الله، وأن إمهال الله للظالم ليس علامة رضا من الله، وأنه لا يشترط أن ينتقم الله لك من الظالم دنيا، بل قد تقتضي حكمته إمهاله إلى الآخر. فلا يقولن جهول: قتلونا ركعا سجدا، فأين أنت يا رب؟ إن قالها الجهول فلتكن إجابتك: وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. الآيتان من سورة الأنعام، الأولى قبلها حديث عن تتابع المصائب عليك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لما أتت بعدها وهو القاهر فوق عباده؟ تكالبت عليك مظالم البشر فقلت أين أنت يا رب؟ أتتك الإجابة وهو القاهر فوق عبادك وهو الحكيم الخبير. ظلم الظالم بقدره وصبر المظلوم بفضله واقتضت حكمته أن يمهل الظالم بعدله فيك وفيه. قد تقتضي حكمة الله إمهال الظالم ليطول ابتلاؤك وليكون تمحيصك وليمحص الله الذين آمنوا. إن رسبت في الامتحان طال الامتحان، من نجح امتحن مرة، من رسب يمتحن ثانية وثالثة، فالامتحان يطول مع الراسبين. فطول الابتلاء قد يكون من أجلك أنت. حدثنا ربنا حديثا عجيبا عن قوم قتلوا وأحرقوا وأبادوا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لهم توبة؟ نعم، ثم لم يتوبوا. من قتل وأحرق وأباد له توبة، فلهم عذاب جهنم. ذكرت الآية عقوبة أخروية ولم تذكر عقوبة دنيوية، ولم يذكر الحديث في صحيح مسلم عقوبة دنيوية، إشارة إلى ما؟ إلى أنه قد تقتضي حكمة الله إمهال الظالم وتأخير عقوبته للآخرة ليطول ابتلاؤك وليعقب ذلك بعد نجاحك تمحيصك. نسأل الله أن يمحصنا وأن يجعلنا من الفائزين. اسمع، قتلوا أحرقوا أبادوا، ولم تذكر الآية ولا الحديث عقوبة دنيوية. هل كان الموحدون الذين قتلوا لأنهم موحدون على الباطل؟ لا والله. هل كان القتلة الظلمة الكفرة الذين قتلوا حملة لا إله إلا الله على الحق؟ لا والله. فلما أمهلوا لحكمة ربانية؟ ثم تأتي الآية الثانية وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، أي أن ما حدث لكم بعد حفظ الله لكم ويرسل عليكم حفظة. وهذا يشير إلى قول الله في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أكمل ويعفو عن كثير، أي أن المصائب التي تترع وتتتابع عليك بسببك أنت بل هي قليل من كثير تستحق. فبما كسبت أيديكم، لم تقل الآية فبما كسبتم، وإنما فبما كسبت أيديكم لنفي المجاز، إشارة إلى أن كل فرد منكم أخطأ، إلى أنكم بمجموعكم قارفتم ما يجعلكم أهل استحقاق لما أنتم فيه. ويعفو، لم تقل وعفى، إنما ويعفو، أي أن عفوه مستمر لأن خطأك مستمر. اللهم اعفو عنا يا رب. ويعفو عن قليل؟ لا، عن كثير. بل خطب الصحابة في سورة آل عمران أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، فما نحياه قليل من كثير نستحقه بعدل الله. فلا أمل في النجاة إلا بصحة وسلامة العودة إلى الله والاستقامة على منهج الله كتابا وسنة بفهم سلف الأمة، دنيا تكون مركبا لدين لا دين مركبا لدنيا. دنيا تدخل أبواب الدنيا وتطرقها آملا أن تصلح الناس بدين رب الناس، لا تحمل راية الدين طالبا الدنيا باسم الدين، وهذا سيأتي. ولذلك قبلها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة إلا يعلمها، مهما غيبتها الظلمات في الأرض إلا وهو يعلمها سبحانه. لا يشز شيء في كونه عن بسطة سلطانه وعظيم قدرته. إن كان ذلك كذلك في أمر الحبة، أيغفل عن الدماء التي أريقت؟ حاشاه سبحانه. نقول ولا تسقط من قطرة دم إلا وهو يعلمها، ويعلم من أراقها، ومن أمر بإراقتها، ومن فوض في إراقتها، وسيحاسب الكل أمامه سبحانه. إياك أن تيأس من نصرة الله، فإن نصر الله قريب منك على قدر قربك من الله، بعيد عنك على قدر بعدك عن الله. فتش في نفسك وأصلح نفسك، وابحث عن سوآتك، وأقم نفسك على طريق ربك، بعدها يأتيك عطاء ربك مسرعا بفضله وقدرته. ولذلك الآيتان من سورة الأنعام، الأنعام يعني البهائم، والآيتان من سورة الأنعام إشارة إلى أن من لم يعقل هذا، ومن لم يقدر الله حق قدره، ومن شك في قدرة الله، ومن تناسى قدرة الله وعدل الله، ومن تناسى لقاء الله، من أظلم خلق الله، فهو أقرب إلى البهائم. ولذلك في نفس السورة ولقد جئتمونا فرادى، خطاب للظلمة، خطاب للقتلة، خطاب لمن يفسدون البلاد من أجل الكرسي، من أجل دنيا زائلة، خطاب لمن أكل إرث إخوته، خطاب لمن عق أبويه وعق إخوته وقطع رحمهم من أجل دنيا زائلة، خطاب لمن أعمت الدنيا قلوبهم وضيعت الكراسي إيمانهم. يا كل هؤلاء، ولقد جئتمونا فرادى، خلوا من كل شيء، من الكرسي وما حوله، لن تأتي بحرس ولا بعسكر ولا بشرطة ولا بمال ولا بقوة ولا بكرسي، كما خلقناكم أول مرة وتركتم إيه ممتلكاتكم، لا، وتركتم كراسيكم، لا، وتركتم ما خولناكم، ما كنت مالكا وما كنت سلطانا وما كنت ملكا، إنما كنت مخولا من قبل الله. شوف منطق القرآن في التعامل مع المال، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني المال اللي في إيدك ده ملك لله عز وجل. طب أنا وظيفتي إيه؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الجملتين دول يلخصوا منهج الإسلام في التعامل مع المال. لو سار المسلمون في التعامل مع أموالهم على أساس هاتين الجملتين من هاتين الآيتين لاستقاموا على طريق الله. إيوة ربي، انتبه. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ستلقى الله وحدك، ليس معك كذبة الإعلام ولا زبانية الظلمة ولا كرسيك ولا مالك ولا ولدك، معك عملك. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. سورة الأنعام، لما تأتي هذه الآية في سورة الأنعام إشارة إلى أن من لم يعقل هذا وتناسى لقاء الله وتعامى عن لقاء الله، أعمت الدنيا قلبه، أعمى الكرسي قلبه، هو أقرب إلى البهائم، أعاذنا الله وإياكم. لذلك نقول من فقه الابتلاء أن إمهال الله للظالم ليس علامة رضا من الله على الظالم، ولا يشترط أن ينتقم الله لك من الظالم وإن كنت على الحق. بس يا مولانا هذا يتعارض مع قول الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. قلت لا تعارض، احنا لا نشترط الانتقام، إنما الآية لا تتحدث عن الانتقام، تتحدث عن النصرة. الله سينصر رسله وسينصر المؤمنين من خلقه بعد رسله. الحمد لله يهديكم ويصلحكم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الآية تحدثت عن النصرة ولا تعارض. لا ينتقم الله لك من الظالم وينصرك على الظالم، لأن من معاني النصر الثبات. يعذبك، يفعل الأفاعيل بك ليمنعك من طريق ربك، ليعيدك إلى الكفر كما كان يحدث مع الصحابة. ثباتك نصر لك على عدوك، شهادتك انتصار لك. من معاني النصر الشهادة، من معاني النصر الثبات. مثال، ظل النبي 13 عاما في مكة والصحابة ما بين معذب وقتيل شهيد وحبيس، هل كان الصحابة على الباطل؟ الظالم الأكبر قتل سمية بنت خباط لتصبح أول شهيدة في الإسلام، ماتت سمية ولقيت ربها ولم تر انتقامه من عدوها الكافر. هل كان الكافر على الحق وكانت سمية على الباطل؟ كلا. أوزي رسول الله وابتلي رسول الله وابتلي خير خلق الله مع رسول الله، هل كانوا على الباطل؟ لا والله، أجل الله انتقامه من آل الظلم وآل الكفر، هل كانوا على الحق؟ لا والله، قتل أنبياء الله من بني إسرائيل، فهل كان من قتلهم على الحق؟ لا والله. النبي الذي قتل رأى انتقام الله له قبل أن يموت؟ لا والله. هل كان الأنبياء على الباطل؟ فإن سمعت جهولا يقول تدعون على الظالم كما تدعون ولم يستجب لكم، دليل أنه على الحق وأنكم على الباطل. قلت بمقياسك كل ما مضى مما ذكرت كانوا على الباطل، وحاشا أن يكون أنبياؤه على الباطل. لكن عندنا أخطاء وسوءات جلبت علينا ما نحن فيه بنص كتاب الله، نعم نقر بهذا. منا من يريد الدنيا، نعم. منا من أخذ الدين مركبا للدنيا، نعم رأينا هذا بأعيننا. لكن الأمل في فضل الله كبير، رأينا هذا. ودعونا الكل قبل وبعد صباح مساء للاستقامة على منهج خالق الأرض والسماء. هنا سؤال، ما المطلوب مني ومنك في هذه الأيام الحوالك؟ في سلسلتنا قلنا تجمع كل فلول الشر على سيد البشر صلى الله عليه وسلم في حرب استئصالية في السنة 17 من البعثة في الخندق، سنة 18 من البعثة، السنة 5 من الهجر، في حرب استئصالية ما الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخذ بالأسباب، حفر الخندق في وقت قياسي، يقوم الليل هو ومن معه يجأر بالدعاء لله، يأخذ بالأسباب فيعمل طيلة النهار، يقوم الليل انتهت أسبابه، تعلق قلبه بخالقه. فصائل خمس: قريش، غطفان، الحبيش، بنو النضير، بنو قريظة. بلغ الظلم مداه، وبلغت الأزمة أقصاها، حيث قال الله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا الوصف أتى نصر الله بجهد بشري ضئيل وعطاء إلهي عميم. بذل النبي أقصى ما في وسعه، وعليك هذا بالضوابط الشرعية، بلا إفساد ولا سباب ولا شتائب ولا إراقة دم ولا استباحة لشيء مما حرمه الله، بالضوابط بلا أدنى مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك أن ترى الباطل منتفشا لأنه يسير بلا ضوابط فتتخلى عن ضوابطك. اعلم أنك إن فعلت فأنت والباطل سواء. لن أعيدها، يعي من يعي. اعلم أنك إن فعلت فأنت والباطل سواء. أعاذنا الله وإياكم. لما بلغت الأزمة مداها وانتهت قدرات البشر، وأخبر سيد البشر أن بني قريظة الذين كان النساء والأطفال في مأمن بجوارهم لأنهم على العهد، لما أخبر أن بني قريظة خانوا العهد قال: الله أكبر. والله أكبر علامة نصر، انتصرنا وقد بلغت الأزمة مداها. وبعد الله أكبر أتى نصر الله فعلا بيقين في القمة من سيد الأمة صلى الله عليه وسلم. لما قال النبي الله أكبر؟ لأنه أراد أن يؤسس لأمته فيما بعد أنه إذا بلغ الظلم مداه ولم يكن للمظلوم سوى الله وكانت الحرب على دين الله، ساعتها يتدخل الإله. شريطة أن يكون القلب معلقا بالله، لا يعرف إلا الله، واللسان لا يلهج إلا بذكر الله، والبدن مستقيم على منهج الله، عبادات، معاملات، أخلاقيات، عقائد، ابتلاءات. تحدثنا في هذا وقلنا بالنص في قول الله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، نص إلهي على المنهج الموصل للنصرة. اختصت سورة محمد بهذا لتعلم الدنيا بأسرها فضل الله الذي هو عنوانه: لن تركع أمة قائدها محمد صلى الله عليه وسلم. أقولها ثانية: لن تركع أمة قائدها محمد. شريطة أن يكون القائد محمدا وأن تسير بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم، مش كلام، منهج. شوف، إن تنصروا الله ينصركم، شرط وجواب الشرط: نصرت الله ينصرك الله، بس، ويعطيك فوق ما تستحق ويثبت أقدامكم. وتبث السورة المنهج الماسلة في السورة، منهج الأمثل. إيه؟ كيف ننصر الله؟ البند الأول والعمود الأول وطنب الخيمة الكبير: فاعلم أنه لا إله إلا الله. سلامة المعتقد، صحة الإيمان بالله، عظمة التوكل على الله، امتلاء القلب بالإيمان بالله والخوف من الله. ولم تقل الآية فقل، إنما قالت فاعلم. علم يتبعه عمل. باب العلم قبل القول والعمل باب في البخاري. هذا هو الشرط الأول، سلامة المعتقد، صحة العقيدة، سلامة التوجه إلى الله عز وجل. ربي، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلم. البند الثاني، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الإسلام البيني، الأخلاق، صلة الرحم، بر الوالدين، البعد عن الفساد والإفساد. شوف كده نسبة صلة الرحم كام ونسبة قطيعة الرحم كام، شوف مين يكسب. صلة الرحم كسبت، بر الوالدين كسب، نصر الله قادم، العقوق كسب، القطيعة كسبت. يبقى لا تستحق النصر. وعشان كده في عجالة سريعة في آخر جملة في السورة تبين أن المنهج له شروطه، إن تخلفت عنك الشروط ضعت. اسمع، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. خلاص سقط، تستبدل ويستعمل ربك غيرك. دين الله لا يضيع، دين الله لا يموت، راية التوحيد لا تنكس أبدا، قد تنكس رؤوس أبنائها لكن راية التوحيد إلى علو بقدرة الله. الخاسر أنا وأنت ودين الله في القمة أبدا. أنا وأنت نهزم، إنما دين الله لا يهزم أبدا. أنت تخسر، تستبدل ويستعمل غيرك، أنت الخسران، إنما دين الله منصور بمن يستحق أن يكون أداة لنصرة دين الله. يستبدل قوما غيركم، الفرق بقى بينكم وبينهم، ثم لا يكونوا أمثالكم في بيع الدين، في الترخص في الدين، في اشتراء الدنيا بالدين، في أخذ الدين مركبا للدنيا، في ترك منهج الله. ليسوا على مثل أخطائكم. اسمع ده مني وارجع، شوف كده عامل ايه في الصلوات الخمس، عامل ايه في صلاة الصبح. لي 3 أشهر أدخل المسجد أصلي الصبح في جماعة ثم أسلم وأنظر يمنة ويسرى فلا أجد الصف الأول يكتمل. أتلك أمة تنصر وقد تكبرت عن السجود لله؟ والشوارع تمتلئ بالآلاف والملايين بعد الصلاة. أين هؤلاء من بيت الله؟ أين هؤلاء من السجود والركوع والزلة والخضوع لله؟ راجع نفسك، ما أمرنا في الحلال والحرام؟ اللي كل يوم بينقل الحد، اللي زرع نفس الزرعة ويعدي على أرض اللي جاره يأكل منها ويسيب بتاعه يقول لك أصل الحرام طعم، اللي ناس قتلوا بعض على شبر أرض، الذي قتل أخاه من أجل الإرث، الذي عق أمه وأباه من أجل دنيا زائلة، الذي كاد أن يطلق امرأته من أجل إرثها عند أهلها، وده دين؟ هي دي أمة الإسلام؟ أكلت الدنيا القلوب وطيرت العقول. ارجع تاني، عنوانك الحلال بعدما كان عنوانك الحرام، أعاذنا الله إياك. النبي يقول سيأتي زمان على أمتي لا يبالي الرجل في باله أمن حلال اكتسبه أم من حرام. التعبير شديد قوي، مش هيأكله حرام، لا، عدينا ده بمراحل. أمال إيه؟ ما بيفكرش أصلا. يعني موضوع الحلال والحرام مش إيه؟ مش وارد، مش في دماغه. ليه يقدر يعمل حاجة يعملها؟ كان في حلال وحرام، تدنى الأمر، في عيب وما يصحش، تدنى الأمر، بقى في تقدر وما تقدرش. وصلنا لمرحلة الجرأة على الله، اللي يقدر يعمل حاجة يعملها، جرأة على الله. يباع الدين وبلا ثمن، يباع الدين طلبا لدنيا. أناس خانوا وباعوا وضيعوا وضاعوا ووضعوا أيديهم في أيدي الظلمات الرعاع، وأحسننا الظن بهم وقلنا اجتهدوا فأخطأ، ثم ضاعت كل تعيلاته، قالوا فعلنا ما فعلنا من أجل الشريعة وضيعت الشريعة، فعلنا ما فعلنا من أجل حرمة الدماء وضيعت الدماء، من أجل عدم فرقة الأمة وفرقت الأمة. لماذا لا تعودون؟ أما بان لكم خطأ اجتهادكم؟ أم أن الكبر يمنعكم؟ بل خرج علينا من يحمل القرآن بين جنبيه ويدعو إلى الله ويفتي الناس في دين الله يسيء الأدب مع الله ويفتات مع الله. في صبيحة هذا اليوم رجل منسوب إلى العلم يقول: أرسل الله إلينا رسلين وابتعث الله فينا رجلين كموسى وهارون، فلان وفلان، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وآخر يقول: اقتلهم والله معك. خلاص أصبحت الدماء أرخص من الماء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك ولقد جئتمونا فرادى، أهل العلم الذين تناسوا علمهم وتناسوا لقاء ربهم وباعوا آخرتهم بدنيا غيرهم أقرب إلى الأنعام، أقرب إلى الأنعام. هذا علة ورود هذه الآيات في سورة الأنعام. أعاذنا الله وإياك، ثبتنا الله وإياك على الحق وختم لنا وللجميع بخير. مصيبة، فتن، فتن. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. انظر إلى رسول الله كيف ربى صلى الله عليه وسلم وكيف بنى. قلت لك في العام العاشر من البعثة أغلقت أبواب الدعوة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففكر في بيئة جديدة فرحل إلى الطائف، وعاد من الطائف بنجاح كبير، أسلم عداس وأسلم نفر من الجن واشتهر أمر الإسلام في الطائف. كم مكسب؟ 3، عشان ما يجيش فاشل يقول لك فشلت رحلة رسول الله إلى الطائف. ده عداس أسلم ونفر من الجن أسلموا وأصبح للإسلام ذكر في الطائف، 3 مكاسب. والنبي أخبرنا في الصحيحين من حديث أبي هريرة حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب، فيه يأتي النبي ومعه الرهط ومعه الجماعة ومعه الثلاثة ومعه رجلان ومعه الرجل نبي. ثمر دعوته كلها إيه؟ رجل. النبي ده فشل ولا هو من صفوة خلق الله؟ ويأتي النبي وليس معه أحد، ده سوء أدب، سوء أدب مع أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى رأسهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قلت لك قبل كده عندنا حاجتين، جهاز إرسال وجهاز استقبال. ممكن يكون العطل في جهاز الإرسال، الشيخ ما عندوش إخلاص فالكلام ما بيوصلش، الشيخ بيع آخرته الكلام ما بيوصلش. وممكن يكون العيب في جهاز الاستقبال، حضرتك دخلت بيت الله وأدخلت الدنيا معك، جلست بين يدي وعقلك وعينك وقلبك في الخارج تفكر في دنياك وأرضك ومالك وزوجك وولدك، لن تقبل مني شيئا لأن جهاز الاستقبال مغلق، مغلق. لكن مع ذلك النبي عاد بنجاحات ثلاثي، ثم بدأ يعرض نفسه على القبائل وأكرمه الله بأمر يعلمك كيف تستثمر المتاح بضوابط. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ربنا أنه في النار، تبت يدا أبي لهب وتب. تخيل أن الله سخر أبا لهب لحماية رسول الله ليبلغ دين الله. أبو لهب، أورد ذلك ابن كثير في البداية والنهاية وغيره من كتاب السير بسند فيه مقال، قيل أمام أبي لهب: محمد بن عبد الله لا يخرج بعد وفاة عمه أبي طالب الذي كان يحميه ويحرسه، يا عيني مش قادر، ملوش حد يدافع عنه. فأخذت الحمية قلب أبي لهب وقال: ليخرج ابن أخي لما يريد، ومن اقترب منه بسوء دققت عنقه بسيفي. أبو لهب أعلن حمايته لرسول الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. النبي استثمر الحمادي. خرج النبي أياما يدعو إلى الله في حماية أبي لهب، فأتى الشيطان في ثوب أبي جهل: يا أبا لهب، أصبأت أم واصل للرحم؟ أنت تبعته؟ كفرت يعني؟ ولا بتصل رحمك؟ قال: بل واصل للرحم. قال: وصلت وبررت، تشكر، عملت اللي عليك، واحترمنا المعنى، معنى النسب والقرابة. ولكن سل ابن أخيك أين أبوك؟ قل لابن أخوك: أبويا فين؟ عبد المطلب جدك فين؟ في الجنة ولا في النار؟ إيه، لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك في النار، سينقلب عليه. الفلسفة الفارغة بتاعت طلبة العلم الفاشلة يقول لك: يقول له أبوك في الجنة، ويستثمر دعوته لعل الله يفتح قلبه، فإن فتح الله قلبه بالإيمان بعد زمن ما يخبره بعدل الله. مش دي الفلسفة الفارغة؟ النبي يقول له: أبوك في النار، أبوك في النار. فيقول أبو لهب: ما زلت عدوا لك إلى الأبد. يقلب تاني ليه؟ لك لأن النبي لو قال صلى الله عليه وسلم: أبوك في الجنة، لنسف الإسلام بأثره. ليه؟ النبي دعا إلى الإيمان بالله وإلى الإسلام، وقومه رفضوا هذا، وهم كفر من أهل النار. وكان عبد المطلب، وكان عبد المطلب مثلهم. فإذا كان عبد المطلب في الجنة وهم زيه، يبقى هم فين؟ في الجنة. مين المخالف ليهم بقى؟ النبي. يبقى مين اللي رايح النار؟ النبي واللي معاه. يبقى سيستأصل دعوته من جذورها. يبقى تستثمر حماية كافر جائز، فعل ذلك النبي في مرحلة ما، لكن بلا تنازل عن ضوابطك ولا ثوابتك ولا ركائز إيمانك. فيش تنازل. أول ما الموضوع جه ناحية العقيدة وناحية معاني إيمانية تصل خطأ أو تفهم الأمور على نقيض المراد، لا، أبوك في النار. بدأ النبي يعرض نفسه على القبائل، قبيلة تلو قبيلة تلو قبيلة، في موسم الحج. في العام 11 جلس إلى بني عامر، كانت القبيلة 9. النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على 8 قبائل ولم تفلح المفاوضات. بيعرض نفسه صلى الله عليه وسلم: هل من رجل يحملني إلى قومه فيحميني لأبلغ دين الله؟ عاوز الحماية والنصرة ليبلغ دين الله بس. أخذ بالأسباب، أغلقت أبواب الدعوة في مكة، نفكر في مكان آخر. رحنا الطائف، لا تصلح الطائف منطلقا للدعوة ولا مركزا للدولة، نفكر في مكان آخر. بنو عامر دعاهم رسول الله، فقال قائدهم بيحرة بن فراس، وكان حكيما في قومه مطاعا منهم: يا معشر بني عامر، والله لو أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ده أنا لو مشيت ورا محمد بن عبد الله، ده احنا ناكل العرب كلهم، ونبقى احنا قيادة الجزيرة العربية كلها. فرحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الحماية والنصرة والسمع والطاعة: ما دمت فينا يا رسول الله، ماشي، نحارب الدنيا عشانك ونحميك، ومحدش يقدر يجي ناحيتك واللي انت عاوزه، وما دمت فينا سمعنا وأطعنا. بس لينا طلب وحيد. ايه؟ قال: أرأيت إن تابعناك وناصرناك فأظهرك الله، أيكون الأمر لنا من بعدك؟ نمشي معاك وراك، نحارب الدنيا معاك، يرفع الله دينه بنا. مقابل ده بقى تمن بقى ببلاش. بعد طول ما انت عايش سمعنا وأطعنا، وانت الكبير وانت الرئيس وحضرنا، حضرنا. بس مقابل ده بقى بعد أما تموت المرياسة فين؟ الكرسي يجي لمين؟ لينا بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر لله يضعه حيث يشاء. أنا ماليش شغل. الأمر لله يضعه حيث يشاء. نصرة لدين الله مشروطة بطلب دنيا لن تصلح. إن حامل راية التوحيد وحامل راية لا إله إلا الله وحامل راية دين الله لا يحملها إلا لله. فإن دخلت الدنيا قلبه ضيع وضاع وبيع وباع. لازم تكون داخل لله، والقرآن علمنا كده. ما عندناش ثمن غير الآخر. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم لا النصرة ولا التمكين ولا العزة ولا الرياسة ولا القيادة ولا الحكم، أمال إيه؟ بأن لهم الجنة. قد ترى النصر، قد يراه ولدك، قد يراه حفيدك، قد لا تراه عينك. لا تشترط على الله، لكنك منصور إن مت شهيدا، منصور إن مت ثابتا على دين الله. التمن بتاعك الآخر. إنما الدنيا ممكن ربنا يكتبها لك، لولدك، لحفيدك، لولد حفيدك، لحفيد حفيدك. الأمر بيد من؟ بيد الله. هنا فيلسوف فاشل من الفشل اللي مالين الدنيا يقول لك: يا أخي انظر إلى الظروف، وقد عرض رسول الله نفسه على 8 من القبائل، ثم إنه بعد الطائف رفض قادتها دين الله ولم يسلم إلا قلة قليلة، ثم إنه منع من الدعوة في بلده مكة، ثم إنه هذه هي القبيلة 9. يعني الظروف، الضروريات. يقول لهم: نعم الأمر لكم بعد وفاتي. ثم إذا تغلغل الإيمان في قلوبهم أعلمهم أن أمر الله بيد الله، يضعه حيث يريده هو سبحانه. قال لك: لا، ما ينفعش. ليه؟ طالب الدين لابد أن يخرج للدين فقط. فإن دخلت الدنيا قلبه وجعل الدين عنوانا له طالبا به دنيا ضاع. السبب الثاني: طالب الدنيا يسير معك طالبا دنيا، فإن أخطأ طريقها تركك ورحل. البشر الذين خرجوا للوزارات والمحافظات والكراسي الزائلة إن لم يجدوا بغيتهم، أيا كان نوعهم من البشر، للخلف دور على طول. طالع لدنيا ولا طالع لله؟ اللي بيتخانقوا عند تقسيم التورته عمره ما يكون لله. قد تكون الدنيا مركبا للاخره ولا تكون الاخره مركبا لدنيا. ممكن تمشي في دنيا بنيه الوصول للدين، انما تمشي في الدين بنيه الوصول للدنيا لا. لا ادخل في طريق سياسي بنيه الوصول لشرع ربنا العلي جائز بضوابط ذكرها اهل العلم قبله. لسنا مبتدعين كما يقول الظلمة، لسنا بائعين للدين كما يقول الظلمة. سبقنا لذلك أشياخنا وسلفنا على رأسهم ابن تيمية. بحلق زي ما انت عاوز، عد وتعلم، ولا تعمي عينك، ولا تسمع لظلمة مثلك، ولا تقرأ للسلف الصالح. اقرأ السياسة الشرعية لابن تيمية، روح تعلم. هناك أناس بضاعتهم السب والشتم والتجريح والتبديع والتفسيق، وخاتمة الأغلب سوء. كبيرهم كان يجاورنا في عين شمس، أعاذنا الله وإياك، الآن لا يجالس إلا العاهرات العاريات. وقلب الناس، اللهم احصرني، اللهم احشرني مع فلانة، ممثلة تخرج عاري، لا يجالس، بل الآن يخرج ليدرس الفيلم والمسلسل ويقول بالنص: ما رأيك أيها الناقد العلامة قبله، الفاسد بعده، ثبتنا الله وإياك. ما رأيك في المشاهد الجنسية في الفيلم والمسلسل والأغنية؟ يقول طالما بتخدم الدراما خلاص ما فيهاش حاجة، سنة مؤكدة، وإن لله وإن إليه راجعون. وما زال هناك من يستدل بكلامه وسبه للأشياخ، أعاذنا الله وإياك من ظلمة القلوب وتوهان العقول. توهان، وإن لله وإن إليه راجعون. ابن تيمية في السياسة الشرعية يتكلم عن تخفيف المظالم، قال: إن كانت هناك مظلمة مع ظالم كبير مبسوط اليد في الخلق، حاكم، وزير، محافظ، رئيس، وكل من دخل في المظلمة ما استطاع هيظلم بنسبة 100%، وانت راجل أهل علم لك كلمة مسموعة، إن دعاك المظلوم وجعلك وكيلا له، اسمع بالنص اللي جاي ده، ورحلت فلم تجد قدرة لك على إزالة الظلم، وتيسر لك إزالة نصف المظلمة، الرجل ده واكله في 100,000 والناس كلها مشيت معاه، ده كلام ابن تيمية، وأتبعه بكلام ابن عثيمين: لتتعلموا دين الله قبل الإساءة لخلق الله. الإساءة سهلة وطلب العلم عسير له رجاله تحفهم الملائكة كما أخبرنا رسول الله، أما مرضى القال فيعمي الله قلوبهم ولا يرون إلا السوءات. اسمع، واحد يتظلم في 100,000، أي حد يتدخل ظالم متجبر مفيش أمل. طب أنت يا عم الشيخ تستطيع أن تتدخل ولن تستطيع إزالة المظلمة، لكن فتح لك باب أن تزيل نصف المظلمة. قال: تدخل لتزيل نصف المظلمة وتكون وكيلا للمظلوم ولست وكيلا للظالم. ما تقارنش بين 50,000 وبين إن ده ظلم، هو ظلم بس قارن بين 50 وبين الايه؟ 100. الشيخ ابن عثيمين في شرحه لهذا النص قال: يقاس على هذا من قال: يا شيخنا يجوز لي أن أدخل الضرائب الحرام الظالمة التي هي مكوس، أهو جبناها لك على بلاط، حرام مكوس ظلم، يجوز لي أشتغل في الضرائب وفي ظلم؟ لا يجوز. قال: فإن دخلت بنية تخفيف المظالم وأعلم أن الأمر ميسور لي، السيارة ب100,000 هيعملوا عليها ضرائب 100,000، قال: إن دخلت وأعلم أن لي مداخل أستطيع بها أن أجعل الضرائب 50%، داخل بنية إن أنا أنت عليك ضرائب 100,000 هخليها لك 50,000، يجوز؟ قال: يجوز أن تدخل بنية تخفيف المظلمة إن انعدم في وجهك القدرة على إزالة المظلمة. شوف القيد الأخير قبل ما تلاكلك وتنقل غلط، أنقل كلامي بنصه ولا أبيح لك عكس هذا، كمل الكلام: يجوز إن أتيح لك أن تخفف المظلمة بنسبة 50% إن لم يتح لك إزالة المظلمة. ده كلام مين؟ ابن عثيمين. بل والله قال ما بعد ذلك في دروس الفجر في الحرم، اسمع، قال: بل من أهل العلم من قال: إن دخلت وأنت لا تعلم القدرة على إزالة المظالم أو تخفيفها لكنك تستطيع فعل شيء توصل من يأتي بعدك لتخفيف المظالم فافعل. تاني، يعني مش أنت اللي هتخفف المظلمة، ده أنت هتعمل حاجة تخلي اللي بعدك يقدر إيه؟ قال: فافعل إن شاء الله. أي يجوز أن تدخل مجلس الشعب للحصول على الأغلبية لا لسحق الأقلية، وإنما ليتسنى لك وضع دستور مستمد من الشريعة الإسلامية؟ على هذا يجوز بالضوابط، بالضوابط، شريطة ألا تداهن في دين الله، وألا يتح لك باب رفعة راية لا إله إلا الله وتدع. أديح لك أن تأتي بالشريعة بنسبة 100% واكتفيت بالـ70، أنت آسف، لم يتح لك إلا هذا. قارن بين المتاح وبين الواقع، إن كان هذا ييسر لك باب خير وإفادة جديدة لدين الله فعلت. إن خيرت بين دستور كله ظلمات ومظالم وآخر اختلط به خير وشر ولا قدرة لك على الوصول إلى الخير المحض، تختار إيه؟ هنا فقه المتاح، الممكن. حتى الجماعة بتوع التجارة في المشاكل في مادة اسمها مادة الإدارة يقول لك فيه حلول مثالية وحلول متاحة. الرجل ده خد من الرجل ده 10 متر بعرض بيته، الحل المثالي الرجل ده يسيب 10 متر أو يدفع تمنهم الحقيقي إن راضي صاحب الملك، ده الشر. طب الرجل ده بلطجي ومفتري وتبع المركز وتبع الظلمة ومش قادرين وتجمعنا وبالحسنة ومعلش هات الأرض، لا. طب تدفع تمنها؟ بكام؟ بكذا، نص التمن. طب لو وصلت لأن أنت نفسك مع نفسك في بيتك وصلت لان انت يا تتظلم خالص ما تاخدش حاجه يا تاخد نص الثمن، هتعمل ايه؟ هتاخد نص الثمن. اسمع هذا جيدا، علمك رسول الله هذا، اسمع، ان الامر لله يضعه حيث يشاء، ان رفعه رايه الدين مشروطه بطلب دنيا لن ترفع رايه الدين. في تنازلات مقبولة وتنازلات مش مقبولة، طالب دنيا وترفع راية الدين لا. ليه؟ قال لك لأن طالب الدنيا إن أخطأ طريقها تركك ورحل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اللي ينصر الدين الرجل بتاع الآخرة ولا بتاع الدنيا؟ بتاع الآخرة. جعلنا الله وإياك من أهل الآخرة. انظر إلى ما هو أجمل، قال بوضوح، بوضوح لتفهم أن أمر رسول الله هو الصواب. اسمع صلى الله عليه وسلم، بيحار بن فراس بيعلق بيقول إيه؟ أفنهدف نحورنا للعرب ثم يكون الأمر لغيرنا من بعدك؟ لا حاجة لنا في دعوتك. شكرا شكرا، ما ننفعش مع بعض. قالها إمتى؟ لما لقى ما فيش إيه؟ دنيا، فيش مكاسب. يبقى كلام النبي في محله صلى الله عليه وسلم. انظر لما هو أجمل، اسمع، جلس النبي بعد ذلك إلى بني شيبان ودار بين أبي بكر وقادة بني شيبان حوار ملؤه الأدب والخلق والصدق مع كفر القوم الذين يحاورهم أبو بكر. كفر بس عندهم أخلاق. إيه وربي، كفرة عادوا الله وعادوا رسوله، رفضوا دين الله وقتا ما، لكن ما زالت لهم أخلاق يحافظون عليه، بل من أخلاقهم ما لا وجود له بين المسلمين الآن. عندهم أخلاق مش موجودة بيننا دلوقتي، وكلنا إيه في بعض، ممكن تحدث مشكلة في بيت الله، في بيت الله تلاقي اللي اتكلم من هنا واللي مسك من هنا واللي ضرب من هنا واللي سب، ولا حرمة لبيت الله ولا لقال الله ولا لقال رسول الله ولا أدب المسجد ولا أدب الدعوة ولا أدب طلب، ما فيش. قلوب مريضة، قلوب عميت خلاص. إذا كانت دي الصفوة، أمال اللي واقف على الناصية واللي على القهوة واللي ما بيجيش الجامع أصلا وضعه إيه؟ إذا كان دول رفقة المسجد، تربية المسجد كده، أمال اللي بره إيه؟ أكيد أسوأ. عندهم أخلاق مش موجودة بين أبو جهل في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذوا قرارا حاسما بقتله، وقف 40 شابا من 40 قبيلة على بابه ينتظرون خروجه. قال الشباب لرسول الله، قال الشباب لأبي جهل: لما أتين؟ احنا جايين الضيف، احنا جايين لموته، نقف برا ليه ونستنى لما يخرج؟ ليه نقتحم الباب ونقتله؟ فقال أبو جهل الملقب فيهم بأبي الحكم: لا، لو اللات والعزة لتتحدث العرب أن أبا الحكم روع بنات محمد بليل. إيه؟ أنا جاي أتي لمحمد، الناس تقول إن أنا فزعت بناته، خوفتهم بالليل، بناته ذنبهم إيه؟ من القائل؟ أبو جهل. شغال إيه ده؟ فرعون هذه الأمة، رئيس مجلس إدارة جهنم. فرعون هذه الأمة عنده إيه؟ أخلاق، عنده قيم. دلوقتي زوار الليل يدخلون فيأخذون الأخ أو يقتلونه وينزعون ثياب امرأته ويأخذون المال والذهب ويحرقون البيت، رؤي هذا وسجل بالصورة والصوت، وإن اللون إليه رجعون. بل عيلتين قاموا على بعض، عيلتين بيتخانقوا مع بعض. دلوقتي ما بقاش في بقى سينج ومطاوي، مولوتوف ورشاشات وطبنجات، واي خناقه عندنا في مصر دلوقتي ما يسقطش فيها قتلة بيهرجوا. كم واحد مات؟ ما فيش حد مات، لا ده تهريج بيسخنوا لسه. والخناقات دلوقتي بسبعة ارواح، الظهر خناقه ويكملوا العصر ويكملوا العشاء وتاني يوم، ودول ايه؟ ما هذه القلوب العفنه؟ ما هذه الاخوه التي ضاعت؟ ما هذا البغض الذي انتشر؟ ليه؟ عائلتان أغلبهم يصلي في بيت الرحمن قاموا على بعض، دول يخشوا على دول ودول يخشوا على دول، ولا حرمة لنساء ولا أطفال ولا أي حاجة. الحرمة دي كانت موجودة عند مين؟ عند أبي جهل. أعجبني في هذا الحوار بين رسول الله وبني شيبان الأدب والخلق والصدق. أخلاق أغلبها منعدم فينا الآن. نكمل بعد جلسة الاستراحة، فاستغفر الله يغفر لكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فيا خلق الله تعلموا قبل ما تتكلموا، ولا تهرفوا بما لا تعرفوا، فمن هنا يؤتى الدين وتؤتى الأمة. من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. هذا كلام سلفنا. لا تسئ القالة في الأشياخ بجرة قلم، لا تسئ لدين الله وترى أنك متكلم باسمه ودين الله بريء منك. هناك أدب، هناك أدب علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في حواره مع الكافر. أقر النبي لأهل الفضل بفضلهم مع كفرهم. أما اليوم فبيننا أناس لا يرون فضيلة لمخالف مهما كان مصليا أو حافظا لكتاب الله أو داعيا إلى الله، مع أقل أهفوة يمزح من على الأرض. اسمع ما أقول وانظر إلى الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. يجلس رسول الله إلى بني شيبان صلى الله عليه وسلم، ويتكلم أبو بكر مع قادتهم. جلس ثلاثة من قادة بني شيبان، غلبهم مغروق جمالا ولسانا. قال أبو بكر: ممن القوم؟ قال: من بني شيبان. قال: كم القوم؟ قال: إنا لنزيد على الألف ولن تغلب الألف. قال: كيف المنعة فيكم؟ أبو بكر بيسأل أسئلة عنوانها هل من الممكن أن تكون بنو شيبان بيئة خصبة لاستقبال رسول الله وللدفاع عن دين الله؟ هل من الممكن أن تكون بنو شيبان عاصمة الدولة الإسلامية ومرتكز الدعوات الإسلامية الأول؟ بيسأل كيف المنعة فيكم؟ قال إنا لنؤثر الجيادة على الأولاد ولنؤثر السلاح على اللقاح. إحنا لو الولد ليه طلب والفرس اللي بنحارب عليه ليه طلب نقدم مطلب مين؟ لو الولد عاوز يأكل والفرس عاوز يأكل نأكل مين؟ لأن الفرس ده اللي بإيه؟ بنحارب عليه. ما تجيش حرب ونلاقي الفرس تعبان نهزم بسببه. ولا نؤثر السلاح على اللقاح، نشتري سلاح وما نشتريش ناقة أو جاموسة أو بقرة تجيب إيه؟ لبن. وإنا لنكون أشد غضبا إن لقينا ولا أشد لقاء إن غضبنا. يعني أول ما بنغضب نشيل السلاح، ولما بنشيل السلاح بنبقى في شدة الغضب ما بنشوفش قدامنا. قال كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ قال سجال، علينا الجد والجهد ولكل قوم حد، والأمر لله يديلنا مرة ويديل علينا أخرى. ما قالش احنا اي حد بقى في صدنا بنكسحه، وده الفخر موجود في العرب. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدين. عمرو بن كلثوم قال بيت، قال أهل العلم ما قالت الدنيا مثله، أفخر بيت في تاريخ البشرية مش في تاريخ العربي. ونحن قوم إذا بلغ الفطام لنا رضيع، الرضيع بتاعنا لما يتفطم تخر له الجبابر ساجدين. أمال الكبير يعملوا معاه ايه؟ والعاديين ايه لما الجبابرة بيسجدوا له؟ قالوا افخر بيت قالته العرب، بل من وجهة نظري قالته البشر. العرب فيهم الداء ده بس في صدق. بيقول علينا الجد والجهد، يعني بنعمل اللي علينا، ولكل قوم حد. مش اللي قال قبل كده سنضرب إسرائيل ومن وراء إسرائيل واتضربت كل الطيارات وإحنا قاعدين ما عملناش حاجة؟ لا، في صدق، في دقة، في أرقام حقيقية. الأمر لله بقى، إحنا بنعمل اللي علينا، ربنا ينصرنا مرة ينصر الآخر مرة. فهم مغروق من الكلام ده إن ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيعرض نفسه على القبائل لإيه؟ ليحموه ليبلغ دين الله. فقال أو أنت أخو قريش؟ أنت الداعية بتاع قريش اللي بيعرض نفسه عشان دعوته؟ قال أو قد بلغكم أنه رسول الله؟ ها هو رسول الله. يقوم أبو بكر يفتح باب لكلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. دقيقتين دقيقتين اسمع، فيقول إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ أبو بكر يفتح المجال للنبي صلى الله عليه وسلم، دعوة بقى. النبي لن يتكلم بلسانه إنما سيترك قرآن ربه. القرآن اللي يتكلم، إلى ما تدعو؟ يقوم يختار مجموعة من الآيات جوامع الكلم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، الآية، وإلى ما تدعو يا أخا قريش، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية، وإلى ما تدعو يا أخا قريش، الآية، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى آخر الآيات. يجيب العناوين الرئيسية، الأخلاق، العقائد، المعاملات، الأخلاقيات التي لا يختلف عليها البشر. فيقول: دعوت لمكارم الأخلاق يا أخا قريش، ولقد أفك قوم كذبوك وحاربوك. ويطول الحوار بين رسول الله وبينهم، وتبدو فيه بعض الآداب والأخلاقيات التي افتقدناها، تلكم الأخلاقيات التي يثني عليها رسول الله مع كفرهم ومع انتهاء المفاوضات بعدم القبول بين الطرفين، ليعلم الدنيا بأسرها الإنصاف. الإنصاف. كفر وأثنى عليهم رسول الله. كيف دار الحوار؟ هذا ما نسأل الله أن يعيننا على بيانه بعد خطبتنا إن أحيانا الله وقبل منا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك، ويهدى فيه آل معصيتك، ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب انصر الحق وأهله، واخزل الباطل وحزبه. رب أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهد الظالمين، فإن لم تقدر هدايتهم فعجل نقمتك منهم يا أرحم الراحمين. اللهم انتقم ممن أراق دماء الموحدين. اللهم انتقم ممن أراق دماء المسلمين. اللهم انتقم ممن أراق دماء المصريين بغير وجه حق. اللهم اجعله عبرة للمعتبرين. اللهم إنا ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا، مخزولون فانتصر لنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، وهواننا على الناس، وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. اللهم فك كرب المكروبين. اللهم فك كربنا وكرب إخواننا في سوريا وبرما وفلسطين ومالي. اللهم أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم. اللهم أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم. اللهم دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم إن أبقيتنا لدعوة أو قولة حق فاحفظنا من الفتن. اللهم إن كتبت على عبادك فتنة فاكتب لنا شهادة في سبيلك. إن كتبت على عبادك فتنة فاكتب لنا شهادة في سبيلك. وإن أبقيتنا لدعوة أو قولة حق فاحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثبتنا في الدنيا وفي الآخرة، ثبتنا في الدنيا وفي الآخرة، ثبتنا في الدنيا وفي الآخرة. انصرنا وانصر بنا، انصرنا وانصر بنا، اهدنا واهد بنا. اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين، واجعل أسرهم في موازين حسناتهم. رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب. وسنصبر وعند الله تشتبع الخصوم. والله عند الله تشتبع الخصوم يوم يباع الدين وبلا ثمن، ويكون الأشياخ قربانا لأعداء الدين. لا نملك إلا أن نقول عند الله تجتمع. من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. الإمام أحمد والطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وأبو ذر وعنزتان تنتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: